وقد بوب الشيخ محمد بن عبد الرحمن رحمه الله في كتاب التوحيد للباب التنجيم وعرفه الشراح بأنه الاستدلال للأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، هكذا عرفه. وعلى كل حال فإنهم يتخلصون، وإذا أصابوا مرة فإنهم يفتحون مرة، فلا يعتبر قولهم صوابا مناقشة ابن القيم لهم، تدل على أنهم على صوابهم وتدل على أنهم وقعوا في شيئا لا يعلمه إلا الله وتخبطوا به بلا علم. فالأفلاك مسيرة والنجوم مسخرات بأمره، يختلف طلوعها وغروبها، ولا يدل على شيئا من الأمور المغيبة ولا على حكم ولا على حدث ولا غير ذلك. والله أعلم. بالنسبة للأسماء يا شيخ، السنبل هو الأسد، وهذه هذه قديمة لنا. بالنسبة إلى البروج فإنها مذكورة في القرآن، ولقد جاءنا في السماء بروجا وجاءنا بها سراجا وقمرا منيرا، وكذلك في السماء ذات البروج. البروج هي التي تنزل الشمس بها كل شهر، كل شهر تنزل ببرج، وهي معروفة معروفة عند الملكيين وكذلك عند المفسرين، وهي 12 نظمها بعضهم بقوله حمل الثور جوزة السرطان ورع الليل سنبلة الميزان ورمت عقرب بالقوس جديا وارتوى الدلو بركة الحساب. يعني رموز الحمل والثور والجوزة، السرطان والأسد السنبلة، والميزان والعقرب والقوس، والجدي والدلو والقوس. هذه البروج التي ذكر الله والسماء ذات البروج، ولكن لا تدل على حوادث انه يستدل بها انه يحدث من كذا وكذا. والله اعلم. تسميه الهلاك يا رب البروج وتسميه الارض بالكوكب، التسمية التسمية بالكوكب يقول يعني يسمونها الكواكب، ما يسمونها من البروج. يسمونها من قيم ذكر طبعا في كتابه سمها كواكب، يقول كواكب. أنا تسمية بها لو قلنا نحب أنها كواكب صحيح؟ كواكب لا من زينة سماع الدنيا من زينة المشوار. طيب هل صحيح أن السيد قطب نقال من رجوك وسيرة السيد قطب رحمه الله في ظلال طبعا الله ما قال الله عنك شيخ بدي أقرأ عليكم تفسيره، الله عنكم بدي أقرأ عليكم تفسيره عندي مشوار

كيف قلت ما طلع عندكم العبارة هذه شيخ؟ هل فيها تذكرة أطفال يعني عم لكن في سؤال الله عنك فيه مقول عنه وقال الله عنه سيحفظ علينا وقال يوم إذن الله أو المنطقة وقال معتزل على القرآن ويقال يوم إذن الله وقال يوم إذن الله كان يكلم شخص يعمل يقول أرجو من الله ثم منك كلمة ثم ثم منك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن سنان حدثنا سليم حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء

فإنه إذا أراد أن يفيء كفر كفارة يمين واحدة. ومن من شبهه وعلى هذا الظهار ليس عليه إلا كفارة واحدة إذا ظاهر من نسائه بكلمة واحدة. وهناك من يقول عليه كفارة لكل واحدة. الأقرب أنه يكفي كفارة واحدة أو أن ذلك يختلف باختلاف نيته. هل نيته واحدة أو نيته عددا؟ مثل الطلاق، إذا قال أنت طالق طالق طالق، إن كان نيته طلقة واحدة مؤكدة حسبت واحدة، وإن كان نيته عددا حسب العدد، وهكذا. والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال أبو إسحاق الألبيري رحمه الله تعالى وإياه: فخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنتا، وخالطهم وزايلهم حذارا، وكن كالسامري إذا لمستا، وإن جهلوا عليك فقل سلام لعلك سوف تسلم إن فعلتا، ومن لك بالسلامة في زمان تنال العصم إلا إن عصمتا، ولا تلبث بحي فيه ضيم يميت القلب إلا إن كبلتا، وغرب فالتغرب فيه خير، وشرق إن بريقك قد شرقتا، فليس الزهد في الدنيا خمولا، لأنت بها الأمير إذا زهدتا، ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت، فإن فارقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت، وإن أكرمتها ونظرت فيها لإكرام فنفسك قد أهنت، جمعت لك النصائح فامتثلها حياتك فهي أفضل ما امتثلت، وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطلت، ولا يغررك تقصيري وسهوي، وخذ بوصيتي لك إن رشدت، وقد أردفتها تسعا حسانا وكانت قبل ذا 106، وصل على تمام الرسل ربي وعترته الكريمة ما ذكرتا. هذه أيضا اعتمام النصائح، وهو أن الإنسان يكون حذرا حتى من جلسائه، وحتى من أقاربه، وحتى من أصدقائه ونحو ذلك. فيقول: فخف أبناء جنسك، أبناء جنسك يعني الآدميين، واخش منهم، يعني الخوف هو الخشية وشدة الخوف، كما تخشى الضراغم والسبنتا، يعني كما تخشى من الضرغام الأسد والضراغم الأسود والسبنتا السباع الضارية أو ما أشبهها. هكذا يحذر من الثقة بغيره، الثقة بالناس. أنشد ابن الجوزي في بعض كتبه يقول: